الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد. كنا في درس الظهر طلبنا ترجمة وهب بن جرير ثم لم نؤتى بها. وهب بن جرير بن حازم ثقة. طيب، بارك الله فيك. قال حدثنا حماد قال حماد هو ابن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ابن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكل الله بالرحم. عندكم مشكور الكاف؟ مشدد الكاف. قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. من يذكر لنا حروف النداء كلها؟ هات. إيه، يا وهيا و والهمزة، أي الذي بين أيدينا؟ بقي شيء؟ هيا، ذكرها هيا. كم حروف النداء التي استعملت في القرآن الكريم؟ يا وحدها، بمعنى نعم. لم يستخدم من حروف النداء في القرآن الكريم سوى يا وحدها. فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. معناها أن الرحم، أن الملك يظل مع النطفة في أطوارها منذ البداية، وجاء في الحديث الآخر وأظنه في صحيح مسلم أن الملك يتقحم الرحم، يعني يدخل إلى الرحم. والله على كل شيء قدير، نؤمن بذلك. أهو يا أخوة في صحيح مسلم، قرأنا في الشروح التي قرأ يتسور. طيب، من يستطيع أن يخرجه لنا؟ انظروا المعجم الفهرس. فيخاطب الله عز وجل يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة. وأما كتابة الأرزاق والآجال والأعمال وكونه ذكرا أو أنثى فبعد ذلك، فعلى هذا فما كان من تخليق قبل أن يكون مضغة فإنما هي خطوط، خطوط فقط، ثم تصلب شيئا فشيئا في أيام كونها مضغة، ثم يتميز أذكر أو أنثى في أيام كونه مضغة. وذكر الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان أنه من عمر 81، يعني في الطور 40 الثالثة، في 40 الثالثة يبدأ يتخلق، ثم يشتد ولا ينفخ فيه الروح حتى ينتهي من 4 أشهر، أي يتصور الرحم. يتصور، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني مثل ما تقفز من فوق السور، بهذا المعنى كأنك يتسور، فأخذ هذا المعنى من ذاك، أخذ هذا المعنى من ذاك. ويقضي الله عز وجل ما شاء، ولا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا، أعني تلك المرأة وأبوه أبو ذلك الجنين، سواء كانوا مسلمين أو كفارا لا فرق، فهذا شيء لا علاقة له بإسلام فلان أو كفره، فالله عز وجل هو الذي يخلق الخلق وهو الذي يرزق، والله عز وجل كلف الملائكة بهذه الأشياء وبغيرها. قال الله عز وجل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، ما هي؟ الرياح. فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، المقسمات أمرا يعني الملائكة. نعم، فكلفهم الله عز وجل بهذه الأشياء، ما لكم بالجبال، وما لكم بالمطر، وما لكم بالرياح، وما لكم ملائكة في تخليق الأجنة. بقي في المدبرات في سورة المرسلات والنازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، السابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يعني أوكل الله عز وجل إليهم تدبير الأمور، وهم منفذون لما أمرهم الله عز وجل، منفذون لما أمرهم الله عز وجل. نعم، طيب لا بأس، يعني هو يذهب يخاطب الله عند كونها نطفة، ثم عند كونها علقة، ثم عند كونها مضغة، ثم يرسله الله عز وجل. لا يلزم أنه يبقى في الرحم هذا الوقت كله، لا يلزم. كيف؟ السحب والذاريات ذروى الرياح، فالحاملات وقراء السحب، فالجاريات يسرى السفن، فالمقسمات أمرا، الملائكة وأيضا فالمدبرات التي في سورة النازعات، فالمدبرات أمرا. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا، وكل الله بالرحم ملكا، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي، ربي بدنيا، رب فقط في كل الكلمات، ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. يقول السائل: اجتمعت أسرة مع مريضها، فقال كل واحد منهم: أنا نذرت كذا من أجل الله، من أجل أن الله يشفيه. قال أحدهم: وأنا نذرت شهرا، دون أن ينوي، وإنما من باب الإحراج. صم الشهر وأنت محرج، صم الشهر وأنت محرج بارك الله فيك، وتحمل الحرج الذي كلفت به نفسك. هذا وعد وعدت به ربك لا بد أن تفي. يقول: سمعنا في أيام مضت عبد الرحمن العريفي يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودا في زمن، في هذا الزمن، في زمن جاء فيه تلفزيون، لأحل للناس التلفزيون، فماذا تقول؟ ها؟ إيه صح، ما فيش عبد الرحمن العريفي، أهلا محمد. هذا جاهل بقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو صعب عليه أن يأتي بعبارة تبيح التلفزيون، لكن هذا اعتراف من العريفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التلفزيون، لكن لو عاش في وسطنا لأحله. هذا اعتراف بالتحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، والعلماء يستنبطون في هذا العصر ما يحتاجونه من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، من أين استنبط العلماء أن الطواف يجوز في الأدوار المتعددة وأن السعي كذلك؟ من أين استنبطوا الطواف في الأدوار المتعددة؟ كونه طاف فوق الناقة وقال طوفي راكبة من وراء الناس، قالوا ارتفع عن الأرض. ما دام ارتفع على الأرض فهذا دليل على جواز ارتفاع الطائف عن الأرض بهذا المقدار اليسير. قدروا أن يستنبطوا تعدد الأدوار في الطواف. أفيصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعبارة تدخل التلفاز في جملة المباحات؟ نعم، هذه بضاعة الإخوة المسلمين. هذا الذين تعلموا، ما الذين لم يتعلموا وابسلوا بعصبية الإخوة المسلمين أو الذين فسدت فطرهم إلى النهاية كالقرضاوي والترابي جاءوا بالطامات الكبار. هذا بارك الله فيكم ما ينتظر من مثل محمد العريفي ومن شابهه. نعم، من القول على الله بغير علم والقول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، ومن أيضا عدم معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يحرم التصوير ويحلله؟ الموسيقى والأغنيات والكذا داخل التلفاز. نعم، ومذهب محمد العريفي وأصحاب إباحة الموسيقى التي في التلفاز وغيره. متى تقرأ أذكار الصباح والمساء؟ أما أذكار الصباح ففي فترتي ما قبل وبعد الشروق، هذه الأوقات هي أذكار الصباح، وهكذا المساء ما قبل وبعد الغروب. ما تأخذ أخر أذكار الصباح إلى الظهر، وما تأخر أذكار المساء إلى نصف الليل بهذا المعنى. ولا التفات إلى قول اللغويين أو بعض المعاصرين أن الصباح يبدأ من نصف الليل. قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، حتى يقال له أصبحت. إذن متى يصبح؟ إذا طلع الصبح، ولهذا يقولون فلق الصبح وصلاة الصبح. قبله اسمه سحر، اسمه سحر، ومنتصف الليل اسمه جوف الليل. فعندما نأتي إلى جوف الليل والسحر ونسميه صباحا، نعم، يعني هذا من أين لنا ذلك؟ والله أعلم هل وجد عند أهل اللغة شيء من ذلك. فالمهم أنه حتى لو وجد فالعرف الشرعي مقدم على العرف اللغوي. نعم، صلاة الفجر لا بأس، قد طلع الصبح لكن لو أخره أحسن، والله أعلم. ما الدليل؟ طيب لحظة، بارك الله فيك. ورد تسمية صلاة الظهر والعصر صلاة العشي، لكن هل ورد ذكر المساء؟ انظر الآن الفتوى عندما نزل المكتبة وأفدنا هل ورد ما يدل على أنه يسمى مساء. ورد كلمة عشي، نعم، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، هذا دليل ورد بهذا اللفظ. لكن تسميتها مساء، انظر ما هو الدليل الذي ذكروه. إلى هنا بارك الله فيكم.